يقردون من مقاريد يقطعونه، لكن الله جل وعلا خفف لنا وجعل في الماء يعني طهورا لنا. فالغرض المقصود شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخ هذا الشرع. واستدل أيضا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على أن نزني ولا نشرك بالله ولا نقتل أولادنا إلى آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فإذا كان كفارة له فهذه توبة، فهو لا يخلط في النار، يعني هذا وجه الشاهد كفارة له، وجه الدلالة أنه لا يخلط في النار يبقى إذا خالف ظاهر الآية، فإذا خالف ظاهر الآية فهو يعبد أن للقاتل توبة. مفهوم ولا مفهوم؟ أيضا استدل بحديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى عبدي إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا، هذا قيد مهم جدا وشرط، ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا لقيتك بها بقرابها مغفرة. قراب الأرض خطايا، هذه أيضا وجه الشاهد أريده ووجه الدلالة، يستدلون بهذا الحديث على أن القاتل له توبة. وين القاتل؟ ما ذكر في هذا الحديث عن الأحوال. قال الله تعالى عبدي لو ها أنا أريد القاعدة الأصولية، ما هي المعنى صحيح؟ أريد القاعدة التأصيل عشان أعرف أن أنتم أتقنتم القواعد. باشمهندس أيوه خطايا نكرة، أرجوكم بالله عليكم خطايا نكرة خطيئة يعني خطايا نكرة. أنا أشكل عليك باشمهندس تتعبون، خطايا نكرة ده جامد. نعم طيب وخطايا نكرة أنا أسأل الآن. نعم طيب نكرة في سياق ها طب ماشي في سياق الإثبات تفيد العموم، نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم صحيح؟ توافقونا توافقونا أحسن كنت سأخطئهم هم اللي خطأوك مشان. فالصحيح إن نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا تفيد العموم، وفي فرق دقيق بين المطلق وبين العام. أحد متصدر يقول ولا نترك الآخر الدرس نترك الآخر الدرس نعم ها هو نعم هو عبدي إن أتيتني إن أتيتني طول شرط نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، وإذا قلت ليس ثمة شرط نقول نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والإطلاق يدور مع السيئات حيث ظهرت لكن يقع على واحدة منها. إذن فهذا الحديث أيضا حجة لمن يقول بأن القاتل له توبة، لأنه طالما أتى الله جل وعلا لعدم الشرك فإن الله يتوب عليه لأنه يأتي بقرابها مغفرة يغفر له. وأحاديث أخيرة يعني كثيرة نضرب عنها صفحة لنال فيها الكفاية، هذا من الأثر. أما من النظر لقياس الأولى، يعني قياس الأولى قياس الجلي، انت جيت بالنصر بتريد التأصيل بس نعم صحيح هم قاسوا قياس الأولى قالوا الكافر المشرك له توبة وهذا أعظم الذنوب وهو أكبر الكبائر، فما بالكم في إيش في الأقل؟ يعني أصلا الكافر الذي أشرك بالله جل وعلا له توبة وفتح الله له الباب على مسرعية أن يتوب، فمن باب أولى ما هو دون الشرك ألا وهو القتل أبون من الشرك، القتل دون الشرك. فإن كان في الشرك فيه توبة فإن القتل من باب أولى يكون فيه توبة، لكن دين ثابت وبس يتربطون قالوا لا ليس هذا القياس صحيح. أحد يعطي شيء يفكر هؤلاء ويقولون القياس ليس القياس صحيح، الفارق هنا فارق دقيق. نقول تمحض الشرك حقا لله، يعني فيه تمحض لحق الحق لله، لا يشترك مع حق الله شيء، مفهوم ولا لا؟ ففي الشرك محض حق لله جل وعلا، فالله جل وعلا الأصل في معاملته مع العباد المسامحة والمغفرة، كما في الصحيح أن الله جل وعلا كتب الثمن وعنده فوق عرشه رحمته في سبقت غضبي، فالله جل وعلا يقدم الرحمة على العقوبة، فقالوا ذلك فتحت له أبواب التوبة. أما بالنسبة لمسألة الخط فإنه متعلق مع حق الله الذي فيه المسامحة، حق من العبد

المقتدي قد ولي. اذا توفرت الشروط لابد ان ننظر ايضا عشان يتواجد الحكم ايه انتفاع الموانع، انتفاء الموانع. طب هل في موانع تمنع من خروج رجل في النار؟ نعم، نقول جاء المانع القاطع بالنص الصريح غير المحتمل، الا وهو احسن كلمه التوحيد، التوحيد طبعا غير التوحيد مع الصلاه، التوحيد مانع من الخروج في النار بنصوص كثيره جدا، الا وهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. وفي حديث صحيح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. هذا على العموم، حق الله العباد ان يعبدوه ولا يشركوا بشيء، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فجاء المانع والتوحيد فمنع من الخلود في النار، فتذبذب الرجل في مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، وهذا هو الراجح الصحيح. هذا التاويل الاقوى، الا وهو ان المقتدي ان وجد وانتفى المانع وجد الحكم وهو الخلود، المقتدي وجد وهو القتل وجد الحكم وهو الخلود، لكن لابد ان تنتفي الموانع، ولم تنتفي جاء المانع وهو التوحيد. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. طب ثمرت هذه التوبه او معرفه التوبه الصادقه الصحيحه عند الله مقبوله او غير مقبوله ان العبد السائل صار حاله تغير من قبل وبعد، يعني حال بعد افضل من حال قبل. قبل التوبة كان يفعل المعاصي، بعد التوبة تراه كثير الطاعات كثير الذكر، يلهمه الله جل وعلا الطاعة الطاعة، وترى عينه طريق وقلبه يعني يرق يكون رقيقا، تدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير من التوبة، والله جل وعلا منزلة أعلى مما كان عليها. ثمرات التوبة، أول ثمرات هذه التوبة وأفضلها وأعلاها وأقواها حب الله للتائبين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالذي يتوب الى الله جل وعلا محبوب الى الله جل وعلا. ويا عبد الله اذا تبت الى ربك جل وعلا رفعك في عليين، ذكر اسمك عند اشرف الخلق الا وهم الملائكه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا اذا احب عبدا نزل في السماء ان يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الارض. فإذا أحبك الله جل وعلا أدخلك الجنة، وإذا أحبك الله جل وعلا سدد خطاك ومنعك من كل خطيئة ورذيلة، وإذا وقعت في التفه أو المعصية رفعك الله جل وعلا بعدها إلى توبة، بل إلى درجة أكبر، كان سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويدك الذي تبطش بها، وكان من فيه لك يتردد أن يقبل روحك. جمع ذلك كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي لأحب إلي مما افترضته إلي، يعني أحب شيء الفرض، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه درجة فوق هذه الدرجة المحبة، ثم بعد ذلك بعد التتابع أن النوافل يصل إلى درجة المحبوبية، هذه الدرجة أوصلنا الله وإياكم من هذه الدرجة لا ينزل العبد منها أبدا، يعني إذا ارتقى إلى درجة المحبوبية لا ينزل منها. ولا يشكل علينا أنه يعصي، لأننا نقول فإن الله سيلهمه التوبة ويكون بحاله أحسن من الأول ويرتفع. ألم يأتكم نبأ المهدي المنتظر كيف سيقود الأمة وهو كان متخلفا عنه؟ لأن النبي قال يصلحه الله في ليلة، يعني قبل ذلك ما كان بنفس الجهد الذي صار فيه، لأنه بعد هذه الليلة سارع في الخيرات ولسان حاله يقول وعجلت اليك ربي لترضى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى كنت سمعا والذي يسمع به وبصر والذي يبصر به ويده التي يبطش به بها ورجله التي يمشي بها. وقال ولئن سالني التائب مقبول التوبه عند الله، مقبول الدعوه عند الله، ولئن سالني لاعطينا ولئن استعاذني لاعيذنه وما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت واكره اساءته، وقد فصلنا القول في امر التردد وكيف يعني الاجابه عن هذه الجزئيه الاخيره. الغرض المقصود التائب حبيب للرحمن قريب منه، والله جل وعلا يجعل له امتياز لا يعصي الله ابدا، واذا عصى الله فان الله جل وعلا يرجعه للتوبه النصوح الذي يرفع بها مع الملائكه في البرر. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من هؤلاء من التائبين ومن التوابين، لان الله جل وعلا يقول ان الله يحب التوابين، صيغه مبالغه يعني كثير التوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله الذي غفر له ما تقدم وتاخر من ذنبه، كان يستغفر الله في اليوم 100 مره، فنحن احرى بذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.